ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المتاهرون. الرواية بالرفع فيها المثل المعروفة في النحو المتاهرون هم الذين يسترهم الله بستره ثم يصبح الرجل منهم يتحدث ويجاهر بمعصيته والعياذ بالله. وحديث النجوى أن الرجل يدين حديث ابن عمر في الصحيح أن الرجل يوم القيامة يدين الله فيلقي عليه كنفة فما يسمع أحد ولا يعلم أحد فيقول عبدي أدركت كذا وكذا يوم كذا وكذا قل نعم أدركت يوم كذا وكذا يقول بلى يا رب ألم تدرك يوم كذا وكذا يقول بلى يا رب حتى يقدره بذنبه ثم يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا ظن أنه هالك الرجل قال عليه الصلاة والسلام أبدي يقول الله تعالى أبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم. أجمع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يتحدث بذنوبه وأن يهتف ستر الله عليه إلا عند الحاجة وعند الحاجة أيضا لو أمكن أن يسأل العالم فيقول في شخص فعل كذا وكذا ولا يقول عن نفسه لأن قد سترتها عليك في الدنيا وهانا أذكر عليك من حدث الناس بما فعل هذا لم يستتر بستر الله. صحيح أن الصحابة كانوا يتحدثون بما فعلوا في الجاهلية لكن هذا ضعيف أن يستدل به لأن الصحابة كانوا على الشرك والكفر وليس بعد الكفر ذنب والكلام في المسلم الذي له وصف الإسلام لا يتحدث بما فعل فهذا خلق. ولذلك بعض العصاة اليوم يأتون ويتحدثون في مجامع الناس وللأسف إذا جعل هذا طريقة وجعل ظاهرة ويجلب لها بعض الناس حتى يكتب في بعض المحاضرات للعلماء والأخيار ما لا تجده لمن يتحدث عن بعض الأمور في جهله. هذا كان على الإسلام ثم حصل منه ما حصل مع أن تارك الصلاة في خلاف في كفره لأن كان جمهور العلماء لا يرون كفره لكن الكلام أن البعض إذا وقع في المعاصي وتحدث بها جر على نفسه وعلى الغير ما لا يحدث ولا يحدث. أولا أنه حرم نفسه من هذا الخير العظيم. ثانيا الدعوة لا تستقر إلى أن يأتي إنسان ويتحدث عما كان عنه أبدا. فيها عبرة إن كانت حسنة فغيرها أحسن. لكن أقول شيء وهذا أشكر الله عليه أنه ذات مرة رتب مني شاب حدث متخرج من الثانوية فقال لي مكان لا يعرفني فقال لي أريد أن أسأل سؤال هل عندك علم؟ قلت له عندي علم ماذا تفعل؟ فقال لي سمعت رجلا يقول كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل يقول الذي وقع في نفسي وهذا شيء والله أشهد الله عليه قال الذي وقع في نفسي أنني سأفعل ما يفعل ثم أصبح مثل ما أصبح فكأنه شيء يجري حتى يقول بعضهم إذا كان الأخيار وصفة الأخيار والدعاة الذين كانوا يفعلون نحن لا نتكلم عن شيء لكن نتكلم عن جعله ظاهرة والعناية به وإسقاط حقوق أهل العلم والفضل على حساب أشياء هي أهم وأولى والاشتغال بما هو دون وأدنى عما هو أعظم وأجل. دعوة الناس لن تكون إلا بالكتاب والسنة ولن تكون إلا بالعلم وليست بالقصص ولا بالأخبار ولا بما كان يفعل ولا بما كان يترك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة النور من الوحي إذا لم يستمد الناس بنور الوحي فلن يستمد بنور الإسلام إذا لم يسع الناس هدي الكتاب والسنة إذا أخذ الناس بالقصص وبالأخبار حتى ولو بالضحك وبالهزل فلن تجد استقامة كاستقامة الكتاب والسنة ولن تجد عندهم ثباتا ووضوحا في محبة الشرع والالتزام به كحالهم إذا نصح لهم ونصح لعامة المسلمين. فهذا أمر ننبه عليه لأنه أصبح متفشيا وأصبح ظاهرا بين الناس. وهذا لا يعني الحق من مقام إخوتنا وأحبابنا في الله الذين أرادوا الخير، ولكن ليس كل من يريد الخير يصيب الحق فيه. إذا كان هذا طريق حسن فعليه من يرجع للأحسن من أنفسه. لا يمنع أن أحد يصير قصة للعبرة، لا يمنع أحد يقول والله كنت في جاهلية كنت أفعل بعض المعاصي وكان معنا شخص يفعل كذا وكذا، ما في داعي يقول هو بنفسه أغيره أو كان شخص يفعل كذا وكذا. فالشاهد من هذا أن الأصل يقول يا أذنبت ذنبا، الأصل أن لا يتحدث الإنسان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم ماذا؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ليجدوا الله توابا رحيما. له خصوصية في هذا المعنى، يبين له يقول أذنبت يا رسول الله ويستغفر، ثم يقول استغفر لي. ولذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم مما وقع لهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى كل حال فهذا هو الأصل الشرعي أنه يجب الستر. ينبني على هذا أيضا ستر المسلم لأخيه، هذا نبهنا عليه غير مرة، ونحن نغتنم بعض المناسبات فيما تعم به الأخطاء. هذا الأمر مهم جدا، مثل مثلا البعض يجد أن الرجال الحسبى أو من الأئمة والخطباء فيأتي بعض التائبين فيقصون له بعض القصص المروعة والمآسي المحزنة، أو رجل الكسوة والهيئة يطلع على بعض الأوراق والسوءات، أو الرجل في القضاء كاتب يكتب لقاضي فتمر عليه قضايا عجيبة جدا فيها أوراق المسلمين. الأصل الستر وعدم التحدث بهذه الأمور. فللأسف البعض بمجرد أن يشتغل بهذه المهام وتنكشف له أوراق المسلمين لا يمسك لسانه، فيذكر هؤلاء بالله عز وجل، فيذكرهم أوراق المسلمين، فيذكرهم أن من هتك ستر الله على مسلمين هتك الله ستره عليه، وأن من فضح مسلم فضحه الله ولو كان في عقر ذلك، ومن ستر مسلما ستره الله. فإذا كان المسلم مطالب بالستر في حق نفسه فغيره من باب أولى وأحرى. فلا يجوز لأحد أن يقول والله معنا شاب أبوه يفعل فيه كذا وكذا ويضرب ويفعل له كذا، معنا شاب أبوه يفعل كذا يشرب الخمر، معنا الشاب فلان أبوه يتعاطى كذا وكذا. اصدق أخاك المسلم، إذا كان كل منا يتحدث بهذه الأمور ما هو ومن هو المعني بقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلم ستره الله؟ من هو الذي يستر المسلم؟ إذا كان هذا الذي لا يستر من الذي يستر؟ إذا كان أبوك الذي له أهد الحق يحب في الله وليس في الله من تستطيع أن تستره، فمن الذي تستر؟ فمن باب أولى أن تعجز عن عامة المسلمين. وننبه على هذا لأنه عمت به البلوى كثرت منه الشقة، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته أن يتقنا في التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.